أيها الإخوة المؤمنون، نزجي خالص الشكر لهذه الكوكبة المؤمنة من قراء مصر التي جاءت لتؤدي واجب العزاء لزميل عزيز على نفوسهم جميعا. ونسأل الله تعالى للحاج المرحوم أحمد معينة أن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا ننسى أن نشكر عظيم الشكر لرجل تحمل المصاعب ورغم موقعه المسؤول ورغم الأعباء الجسام التي لا يمكن أن تتحملها حتى الجبال، حضر إلى هنا بنفسه ليؤدي واجب العزاء. نحيي فيه الرجولة والشهامة والإنسانية الغامرة، السيد اللواء محمد عبد الحليم موسى مدير الأمن العام. أيها الإخوة المؤمنون، ونعيش هذه اللحظات في رحاب هذه التلاوة المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عثمان الشبراوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي

فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن Thank you. وَطَفِقَ الْفِتَانُ عَلَيْهِمَا مِنْ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا معكم في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تأثر من آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عثمان الشبراوي.